الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فنحمد الله عز وجل أن يسر العودة بعد انقطاع أسبوعين، عدنا والعود أحمد، ولازلنا في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب نشرع الآن. نعم. قال رحمه الله: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف: ولهما، يعني البخاري ومسلم، في حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه، صحابي جليل بدري كان قد أضر بعد بدر، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بترك صلاة الجماعة وذهب وصلى له في بيته، وحديثه في البخاري معروف. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي هذا الحديث مسائل: الأولى في قوله إن الله حرم على النار، والتحريم تحريمان: تحريم أبدي أو كلي، وتحريم جزئي. فالإنسان الموحد فهناك تحريم يشترك به جميع أهل التوحيد، وهو تحريم الخلود، إذ أن الموحدين قد حرمت عليهم النار تحريم الخلود، فلا يخلد موحد في النار. والثاني وهو التحريم الجزئي، وهو تحريم المايك الثاني هنجرب. طيب حنا نغير المايك الآن ونشوف داخل على إيه. هذا القديم كان على جهازي مو مبين، بس يمكن ما هذا يصير. طيب الآن كيف الصوت؟ شغال هذه الصورة؟ تكلم الحين؟ الآن الصوت كيف هو؟ أحسب أنه صار واضحا. طيب. وأما تحريم الدخول ابتداء فهذا خاص لأهل الاستقامة من أهل التوحيد، وقد وردت نصوص في إيجاب دخول النار على بعض مرتكبي الكبائر، يظن ابتداء أنها تتعارض مع حديث عتبان، كحديث لا يدخل الجنة نمام، وكحديث من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فما الجمع بين هذه الأحاديث؟ الجمع أن نصوص الوعد والوعيد لا بد لها من توفر الشروط وانتفاء الموانع. معنى ذاك أن الوعد الوارد في النصوص كقوله حرمه الله على النار، أو من صلى البردين دخل الجنة، هذا مشروط في أن لا يكون هناك مانع. فمثلا شخص يصلي البردين، هذا فعل سببا لدخول الجنة، ولكنه ترك صلوات أخرى، ترك الصلوات الأخرى هذا يصير مانعا. يمشي بالنميمة هذا يصير مانعا، كقولنا الآن من صلى البردين دخل الجنة. طيب إنسان صلى البردين بدون وضوء، صلاته فاسدة، لم تتوفر الشروط، فلا بد من الجمع بين النصوص حتى تفهم الأمور. فالنصوص الواردة التي فيها من فعل كذا دخل الجنة، من فعل كذا دخل النار، لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فالنصوص الوعيد التي فيها من فعل كذا دخل النار، ما تحت الكعبين من يسار في النار، أو لا يدخل الجنة، قتات، كلها مشروطة بشرط مهم، وهو أن لا يغفر الله عز وجل. أما إذا غفر الله عز وجل لم ينفذ هذا الوعيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية المتعلقة بهذا الخبر في قوله لا إله إلا الله في شهادة التوحيد، ما معنى الإله؟ يقول العلامة المعلمي في رسالته رفع الاشتباه أنه استقرأ نصوص العلماء فوجد أنها تجتمع على أن الإله هو المعبود بحق، والألوهية العبودية لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني من تعبد. طيب لماذا نوضح معنى الإله؟ لأن هناك انحرافا حصل في الأمة في تفسير معنى الإله، إذ أن جماعة يفسرون الإله بالخالق والقادر، بل المشهور من مذهب الأشعرية أنهم يفسرون الإله بالقادر على الاختراع. فعندهم الذي يقول لا إله إلا الله معناه لا قادر على الاختراع إلا الله. ولو تأملت تجد أن المشركين لهذا بحسب هذا المعنى لن يعترضوا على قول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم إلى لا إله إلا الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، لا إشكال عندهم. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نسويكم بماذا؟ بالعبادة. ولهذا دخلت القبورية على الأشعرية وكثير من المنتسبين لهذا المذهب بسبب أنهم لم يفسروا الإله التفسير الصحيح، فجاز عندهم أن يعبد غير الله، ويقولون الذي يعبد غير الله لا يكون كافرا لأنه لا يعتقد أن غير الله خالق أو رازق. ومن قال لك أن أبا جهل وأبا لهب كانوا يعتقدون أن غير الله خالق ورازق؟ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعرفونه، لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، هكذا هذه كانت تلبيتهم. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لهذا عامة بني آدم لا يختلفون في وجود إله، حتى عبدة البقر من سواه هم يعتقدون أنها هذه شوائه تشفع لهم عند الله عز وجل. ولهذا من هذا تعرف غلط المتكلمين الذين أنفقوا وقتا طويلا في إثبات وجود الله عز وجل، وهذه ليست قضية أصلية، وهذه ليست قضية حصل فيها الخلاف الكبير، هي قضية أصلية نعم منكرها كافر. لماذا؟ لأن عامة بني آدم لا ينكرون وجود الله عز وجل، كلهم يعترفون بوجود إله، غير أنهم لا يوحدونه. لا لست مرعي مبارك. طيب قال يبتغي بذلك وجه الله، هذه المسألة الثالثة، وهذا شرط من شروط لا إله إلا الله، العلم واليقين والقبول والانقياد، فافهم ما أقول، الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذا شرط الإخلاص، من يتلفظ بلا إله إلا الله لفظا وهو يضمر في قلبه الكفر هذا لا يقبل منه، وإن كنا في الدنيا نعامله معاملة المسلم ما لم يظهر كفرا. من هؤلاء؟ هؤلاء المنافقون، هؤلاء المنافقون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. هذا أهل النفاق في الدنيا يظهرون لا إله إلا الله فيعصمون دماءهم ويتزوجون ويناكحون المؤمنين ويخاطبون بالإيمان. فإذا جاء يوم القيامة كشفوا، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. لهذا هم يمكر بهم، يمشون وراء أهل الإيمان، انظرونا نقتبس من نوركم. حتى إذا صاروا على الصراط ضرب بينهم بسور له باب باطنه الرحمة ظاهره من قبله العذاب، لأنهم في الدنيا كانوا يمكرون بأهل الإيمان، يظهرون أنهم على التوحيد وهم يبطنون الكفر. وإذا نظرنا في شروط لا إله إلا الله تمكننا من معرفة أنواع الكفر القلبي. فمن الناس من يكون في قلبه مكذبا، ومنهم من يكون مبغضا للحق وإن كان مصدقا، ومنهم من يحمله الحسد على الكفر كما حمل اليهود. إلى غير ذلك. وذكرنا أن من شروطها العلم، من علم أنه لا إله إلا الله. فالذي يقول لا إله إلا الله ولا يعرف معناها ككثير من المسلمين اليوم لا تنفعه، لأنه يقولها ويريد معنى آخر. فالواجب على الإنسان أن يتعلم المعنى الحقيقي للا إله إلا الله ويعمل بمقتضاه. وموطن الشاهد أن لا إله إلا الله تحرم النار على الموحد، إما التحريم الذي يشترك فيه جميع أهل التوحيد وهو تحريم الخلود، وإما التحريم الخاص لأهل الاستقامة من أهل التوحيد وهو تحريم مجرد الدخول حتى. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعو به وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه كلاهما. الحاكم وابن حبان صححا هذا الخبر، ويتعلق به مسائل. المسألة الأولى في البحث الإسنادي في هذا الخبر. هذا الخبر صححه الحاكم وابن حبان والمنذري والحافظ بن حجر رحمهم الله جميعا. والحق أن في إسناده ضعفا، لأجله ضعف هذا الخبر عدد من أهل العلم، من أشهرهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. والعلة في أن في سنده دراج بن سمعان أبو السمح، وقد ضعف، وقد تكلم أبو داود في روايته عن أبي الهيثم خاصة، وهذا الحديث من رواية أبي الهيثم عنه. غير أن لهذا الخبر شاهدا من روايته عن أبي الهيثم عفوا غير أن لهذا الخبر شاهدا يشهد لبعضه، وإن كان يعني في خبر نوح أخرجه أحمد البخاري في الأدب المفرد من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاص عليك الوصية، أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن كحلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. هناك فرق بين المتنين، ولكن لأن بعضهم ذكره شاهدا اضطررنا لذكره. وهذا الشاهد معلول بالإرسال كما بينه أبو حاتم في العلل. نرجع إلى الخبر الذي معنا، غير أن معناه ليس فيه إشكال وليس فيه أي نكارة. وقد كان عادة أهل العلم الذين صنفوا قديما كأصحاب السنن أنهم يذكرون من الأخبار الضعيفة ما لم يشتد ضعفه إذا كان قد اعتضد بنصوص عامة أو بفتاوى للصحابة وغير ذلك. ففي هذا الخبر يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن موسى أنه قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وهي أفضل الدعاء. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، يريد عبادك الموحدين كلهم يقولون هذا، غير أنهم يتفاوتون في الحقيقة، لأن لا إله إلا الله لها مقتضيات ولها أثر على النفس، كلما قويت في النفس كان لها أثرها، كان لها الأثر الأعظم على الجوارح. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، هذا فيه إثبات العلو لله عز وجل، قال وعامرهن غيري يعني الذي فوقهن غيري، ففضل السماوات السبع الآن من كون الله عز وجل فوقهن. وقد قال الله عز وجل تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، وروي عن الحسن البصري بل صح قال من ثقل الرحمن، والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، وهذا يقرب من البداهة، لأن الله عز وجل خلق كل هذا الخلق تسخيرا لبني آدم، هو الذي خلق ما في السماوات وما في الأرض، والذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وماذا أراد من ابن آدم؟ أراد أن يعبده ويوحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا إذا لم يبقى من يقول في الأرض الله الله تزول السماوات والأرض، تقوم الساعة. فلا شك أن لا إله إلا الله أعظم من أمر السماوات والأرض، لأن السماوات والأرض هذه إنما وجدت ليوحد الله، ليقال لا إله إلا الله ويعمل بهذا المقتضى. وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال الإمام رواه الترمذي وحسنه، وإنما قال الترمذي حسن غريب، وسيأتي في درس المصطلح الفرق بين حسن وحسن غريب. يقول يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ملؤها ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، وهذا يدفعنا إلى بحث مسألة مكفرات الذنوب. ما الذي تكفر لا إله إلا الله؟ هل تكفر الكبائر أم تكفر الصغائر والكبائر معا؟ الواقع أن لا إله إلا الله تكفر الصغائر اتفاقا إذا اجتنبت الكبائر، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم كما ذكر ابن القيم في الجواب الكافي. طيب هل تكفر الكبائر؟ يرجى ذاك، لأنه قد ورد في حسنات هي دون التوحيد أنها تكفر كبائر الذنوب إذا قوي الإخلاص، وإلا الأصل أن الكبائر لا تكفر إلا بتوبة، النائحة إن لم تتب جعل لها سربال من قطران، الحج العمرة والعمرة كفارة من رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. طيب ما الدليل على أن الحسنات التي يقوى معها الإخلاص ربما كفرت الكبائر؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بدر، قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل في أهل بدر، قال الله لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فحسنة البدرية هذه العظيمة كفرت كل السيئات، على أن ابن القيم ذكر في الفوائد أنهم أحوالهم اقتضت أنهم لا يفعلون شيئا يستوجبوا دخول النار. طيب وماذا أيضا؟ عندنا حديث المرأة البغي من بني إسرائيل، هي امرأة بغي، والبغاء زنا، والزنا من الكبائر، ومع ذلك لما سقط الكلب والأمر فيه إخلاص عظيم، إذ أن الكلب ليس إنسانا يذهب ويتكلم ويقول فلان من علي فلان أعطاني، بل هي أشفقت عليه وفعلت هذا لله عز وجل، فشكر الله لها فغفر لها. فلهذا يختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن بعض الحسنات مع قوة الإخلاص ربما كفرت الكبائر، وإن كان الأصل الكبائر لا تكفر إلا بتوبة. ولهذا لما سأل حكيم بن حزام النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت أعمالا عملناها في الجاهلية كنا نتحنث بها نتعبد بها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من الخير، وإن أسأت أخذت بالأول والآخر. يعني إنسان كان في كفره يشرب خمرا مثلا، فلما أسلم لم يرتدع، ظل يشرب خمرا، يؤاخذ بما فعله في حال كفره وفي حال إسلامه، لأن الإسلام لم يردعه. وهذا من أقوى الأدلة التي رد بها ابن عبد البر على ابن حزم لما قال أن الحسنات تكفر الكبائر مطلقا، إذ أن التوحيد وهو التوحيد لم يكفر الذنوب التي يصير عليها الإنسان إلا إذا قوي الإخلاص كما ذكرنا. وقد ورد في فضل الشهيد أنه تكفر جميع ذنوبه إلا الدين، فدل هذا على أنه تكفر الكبائر أيضا. وورد في الحاج أنه يرجع كيوم ولدته أمه، وظاهر هذا أنها تكفر الكبائر أيضا. وينتبه لأمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدين، الدين هذا حق لإنسان على إنسان، فهذا يبين لك أن حق الإنسان عليك مبني على المشاحة. فينبغي أن يحترز الإنسان فيما يتعلق بحقوق الخلق. الشهيد وهو الشهيد لا يغفر له ذنب الدين، لماذا؟ لأنه حق إنسان آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الصلاة على من عليه دين حتى يقضى عنه. وإن كان جماعة من أهل العلم يرون هذا الحديث قد نسخ، وهذا الحديث من جهة الصحة والضعف فيه بحث ما أحب أن أعرض له الآن. نعم، فيه مسائل. فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين، السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. نعم، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه يبتغي بذلك وجه الله إذن ليس مشركا، لا يعبد غير الله. فلهذا يقول الإمام إذا نظرت فيه تأمل لك خطأ المغرورين الذين كانوا يناظرونه في عصره ويقولون كيف تحكمون بالكفر والشرك على أناس يقولون لا إله إلا الله. نعم. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. نعم، هذا في شأن موسى وهو من أولي العزم من الرسل اتفاقا على الاختلاف القوي الوارد في أولي العزم، وهو كليم الله. نعم. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا من يقولها يخف ميزانه. العاشر النص على أن الأرضين سبع كالسماوات. نعم، وهذا دل عليه حديث من اقتطع مال امرئ مسلم طوقه الله من سبع أراضين، هو الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم. نعم. الحادي عشر أن لهن عمارا. نعم، ورد في حديث حكيم الحزام أن ما من شبر في السماوات أطت السماوات وحق لها أن تأط، ما من شبر لو فيها ملك ساجد. سبحان الله. نعم. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. خلافا للأشعرية، ويقول الشيخ ابن عثيمين أنه في بعض النسخ خلافا للمعطلة وهو أحسن، ولكن هو قال الأشعرية ربما لأنهم كثروا في عصره وانتشروا وأراد أن يفهم الناس أنا على من أرد، لأنه ربما لو قال المعطلة لا يفهم كثير من الناس ماذا يريد، لكن اسم الأشعرية هو اسم يرتضونه ويقولونه، فهو يريد أن ينبه الناس على أني أنا أريد الرد على هؤلاء. ذكرنا أن الحديث فيه إثبات العلو لله عز وجل. نعم. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن ترك الشرك ليس قولها باللسان، لأن حديث أنس ماذا فيه؟ ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، فاشترط عدم وجود الشرك، فلو قالها بلسانه ثم أشرك لا يغفر له. نعم. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. لهذا يقول الشيخ هذا لأنه قد وجد في الأمة من غلا في النبي صلى الله عليه وسلم غلوا يضاهي غلو النصارى في عيسى بن مريم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وهذا الحديث يصلح في دلائل النبوة إذ أنه وقع في الأمة. فمن الغلو اعتقادهم أنه مخلوق من نور وأنه أول مخلوقات، كما في الحديث الباطل أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر الذي نسبه الزنديق الأكبر بن عربي لمصنف عبد الرزاق. ومن الغلو قول البصيري وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، بل من الغلو قوله لو ناسبت قدره آياته عظما لحي اسمه حين يدعى دارس الرمم، يريد أن معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو ناسبت قدره لكان مجرد ذكر اسمه عند المقابر يحيي الموتى. هو يرى أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لا تناسب قدره، وجاء شراح البردة وزادوا الطين بلة وقالوا حتى القرآن لا يناسب قدر النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن كلام الله ولا نسبة بين صفة الله وخلقه ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنهم يعتقدون أنه مخلوق، فلهذا يتكلمون بهذا الكلام الخارج عن حدود بل هو الذي هو كفر بواح. نعم. معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. نعم، لأنه يعني خلق بكن. السادسة عشرة الله عز وجل قال له كن فيكون، وجاء التنبيه والتخصيص عليه بأنه يعني كلمة الله لأنه وجد من غير أب. السادسة عشر معرفة كونه روحا منه. نعم، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح أنه ليس لله صفة يقال لها الروح، وما أطلق هذا المسلمون ولا حتى أن الله صفة يقال لها صفة الروح، بل الروح وعندنا قاعدة في الإضافات أن ما أضيف لله عز وجل مما لا يقوم بنفسه فإنه يكون صفة كوجه الله ويد الله، وأما إذا أضيف إليه سبحانه وتعالى ما يقوم بنفسه كبيت الله وناقة الله فهذه إضافة تشريف. نعم. السابعة عشر معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. هذا في حديث عباد بن الصامت الذي تقدم الكلام عليه في الدرس الماضي. نعم. الثامنة عشر معرفة قوله على ما كان من العمل. كان الشيخ يشير أنه لا بد من وجود عمل، الشيخ يشير أنه لابد من وجود عمل على ما كان من العمل، فهذا يدلك على أنه هذا الموحد له عمل عمله. نعم. قرأ المسائل. نعم. التاسعة عشر ما أن الأخ القارئ مشهور. التاسعة عشر لديش حسب كتب تبدأ أيه ما أدري لك بعد أيه حصلت إشكالية. التاسعة عشر معرفة أن الميزان له كفتان، وهذا إجماع سني سلفي دلت عليه عدة أخبار منها حديث صاحب البطاقة، وقد ذكر في عدد من العقائد السلفية. ها كلمتان واعتقاد أهل السنة في الميزان له عدة فروع معروفة، في اعتقاد أن الذي يوزن صاحب العمل كما ورد في حديث ابن مسعود لهما أثقل في الميزان من أحد، والكافر لا يقام له وزن، فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. واستدل القرطبي بقول الله عز وجل يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام على أنهم لا يجعل لهم وزن. وتوزن الصحف كما ورد في حديث صاحب البطاقة، وتوزن الأعمال كما في حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وهل للميزان لسان؟ هذا بحث عقدي ادعى الزجاج اجماع اهل الحق على ان اللسان، على ان الميزان له لسان، غير ان الزجاج اذا نظرت في كتابه في معاني القرآن اكتشفت انه ليس سلفي المعتقد، بل هو يؤول كثيرا، فلا يدرى منهم اهل الحق عنده. وقد ورد اثر عن ابن عباس لا يصح، وورد اثر عن الحسن البصري عند اللالكائي في السنه ويحسنه بعضهم، وأنا في شك في سماع عبد الملك بن أبي سليمان من الحسن البصري، فإن صح ولم يعلم له مخالف استؤنس به، وقد ذكر في عدد من كتب العقيدة. نعم. العشرون معرفة ذكر الوجه. معرفة ذكر الوجه، وبعض الناس قال الإمام مفوض يقول ذكر الوجه فقط فلا يصرح بإثبات الوجه، وهذا غلط، هو للتو يقول إثبات الصفات خلاف الأشعرية، فالوجه صفة ثابتة. خلنا نقرأ الشرح. ثابتة لله عز وجل. لا أنت. طيب نقف هنا في درس التوحيد، ونأتي بعد قليل إلى درس عمدة الفقه. هذا وصل الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.